السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى لتنالوا الصلاح والخير في الدنيا والنجاح والفلاح في العقبى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة الإسلام، بعد الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا برسالة كافة إلى جميع الخلق ليخرج الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم والرشاد، ومن عبادة النفوس والشيطان إلى عبادة الملك الديان، ومن نزوات الشبهية إلى سمو الأخلاق الإسلامية، ومن طغيان العقل والهوى إلى انضباط الشرع وحي السماء، ومن التعلق بالدار الفانية إلى التعلق بالدار الباقية بالنعيم بالدرجات العلى. أيها المسلمون، إن الله شرع دين الإسلام ليكون منهج حياة للبشرية يسيرون طبق أحكامه وتعليماته. فما شأن من شؤون الدنيا، ما شأن من شؤون الدنيا إلا وللإسلام به حكم وبيان، ليحقق العباد الغاية التي لأجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولتستبغ حياتهم كلها عقيدة وعبادة وسلوكا وأحوالا شخصية ومعاملات وأخلاق وسلوك وسيادة وتعليم إلى غير ذلك بصبغة الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد رسم الإسلام هذا المنهج بأعظم بيان وأجلى عبارة، فأقام أدلته ووضح معالمه وأرسى قواعده بلا إشك بلا لبس ولا غموض. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ما فرطنا بالكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بين لهم أصول عقائدهم في الإيمان بالله وإخلاص التوحيد له وصرف كل العبادة له جل وعلا، وأن هذه العبادة لا يستحقها سواه جل وعلا، لا يستحقها سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبين لهم حقيقة توحيد أسماء الله وصفاته بأن تثبت لله الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله إثباتا بلا تأويل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بين لهم الإيمان بملائكة المقربين المبرئين من كل نقص يرى البشرية، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبين لهم الإيمان بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه، وهو منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحب موسى وصحب إبراهيم وموسى. إلا أن القرآن الكريم أفضلها وأجمعها مهيمنا عليها كلها، يحق الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإيمان برسل الله الذين اصطفهم الله لهداية البشرية، نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بينهم، وهم متفاوتون بالفضل، وأفضلهم سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به إيمان بجميع الرسل، والكفر به كفر بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. الآية والإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل ما يجري فهو بإرادة الله الكونية، موافق لما سطر في اللوح المحفوظ وما كان بالأزل. لا يخل شيء من ذلك، لا من شؤون الكون ولا من أحداث البشر. وأن الله أعطى العبد إرادة واختيارا بلا إجبار، يختار بها ما يشاء، فإن اختار الخير جوزي به، وإن اختار غير ذلك عوقب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويؤمن العبد بأنه ليس قد يكون دائما في هذه الدنيا، بل سيرحل عنها إلى البيقظ، فإما نعيم وإما عذاب، وبعد ذلك البعث والنشور والكتب وميزان الأعمال. قالوا وعند ذلك ينال المؤمنون فضل الله بالدرجات النعيم، وينال غيرهم من الكفار العذاب الأليم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. بين الله العباد طريقهم ما يقربهم إليه ويقوي صلتهم به، فشرع لهم من أنواع العبادة متعددة، من الصوم والصلاة والزكاة والصوم والحج والأذكار وغير ذلك، ليكون العبد دائم الصلة بربه، ليحقق سمو الروحية وحياة كريمة وتزكية للنفس وسعادة في الآخرة. أيها المسلمون، أوضح الإسلام للأمة قواعد التي تقوم على الأسرة، وأن الأسرة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع، وبين مقدمة بين الزوجين بالزواج المشروع، وما لكل من الزوجين من واجب وما عليه من حق. ودعاهم إلى تربية الأولاد تربية إيمانية، لأن جاجين صالح في نفسه نافعا لأمته، أفراده لبنات صالحة لبناء مجتمع صالح. وبين حقوق الآباء من البر والإحسان، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وحق الأبناء في التربية والتوجيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبين حق الرحم بالصلة والمودة، لتكون الأسرة أسرة قوية متماسكة بعيد التمزق والتشتت. أيها المسلمون، وأوضح الإسلام للمجتمع قواعد العلاقة الاجتماعية، وأنه أقامها على الإيمان والأخوة الإيمانية. إنما المؤمن إخوة، ودعا المؤمنين للتناصر والتآلف بينهم. مثل المؤمن توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحثهم على أن يحذر كل منهم كرامة أخيه ويبعد عن إهانته والسعي في مساعدته. المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. بين له أصول التعامل التجاري والمالي فحبين العقود المباحة والمحرمة، أباح البيع وحرم الربا، وأمر بالوفاء بالعقود وأداء الأمانة والنصح والصدق في البيع والشراء والبعد عن التدليس والغش والخداع والجهالة والغرر. بين لهم تعالى الحلال والحرام من المطعوم ومشروب، فأباح الطيبات مما يؤكل ويشرب ويشرب إذا لم يكن شرف ولا تبذير. حرم عليهم الميتة ولحم الخنزير والمسكرات والمخدرات وكل ما يهدد صحة الإنسان أرشدهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات بالصدق والإخلاص والبر والإحسان والعدل والصفح والحلم والكرم والجود. وحرم عليهم الخصال الذميمة من غيبة ونميمة وقذف وسخرية واستهزاء وسوء ظن بالمسلمين. حرم عليهم الفواحش صغيرها وكبيرها وكل ما يؤدي إليها. فحرم الزنا وما يقرب إليه من خلوة بلا محرم، من خلوة أجنبية أو سفر بلا محرم أو علاقة جنسية تخالف الشرع، كما حرم عليهم السرقة والقتل والعدوان والظلم على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شرع لهم عقوبات شرعية لمن سلك طريق الإجرام وانتهك الحدود والمحرمات ليكون عقوبة لمن وقع فيها وعبرة لمن لم يقع فيها. فشرع القصاص في القتل العدوان ولكم في القصاص حياة. شرع حد الزنا لغير المحصن وغير المحصن وحد القذف وحد شرب الخمر وحد البغاة والمفسدين وقطاع الطرق وأرشد العدل والإنصاف باستيفاء الحقوق وأداء كل حقه. فنهى عن الحيل في القضاء وأيما القاضي مع أحد خصمين لقرابة نهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بين لهم أن الولاية بين المسلمين قائمة على العقيدة الإسلامية لا على الوطنية والقبيلة والجنس. بين لهم حقوق الحاكم على رعيته من وجوب طاعة والأمر بما أمر واجتناب نهى ما لم يأمر بمعصية أو ينهى عن خير. وحثهم على عدم منازعة الحاكم وأرشدهم إلى الوقوف معه في كل الشدائد والتعاون معه فيما يحفظ قدرات الأمة ومكاسبها. وحث الحاكم على العدل في رعيته وتحقيق الحياة الكريمة لهم والرفق والشفقة والعدل بينهم وعدم ظلمهم وعدم المحاباة بينهم. حث المجتمع المسلم على التعاون والتآلف وحذرهم من النزاع وأمرهم باجتماع الكلمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أمرهم بتحكيم الشرع في كل شؤون حياتهم الفردية والجماعية لتكون حياة الأمة محكومة بما شرع الله من أحكام وما وضع من قواعد وضوابط وما أجرى عن معالم وحدود وما أرشد إلى أخلاق وفضائل. أرشد إلى النهوض بالأمة علمية واقتصادية وزراعية وصناعية وأرشد إلى الأخذ بكل سبب في التقدم والرقي ما لم يخالف ما دل الإسلام عليه. هذا شرع الله هذا شرع الله، منهج متكامل للحياة، جاء لإسعاد البشرية والتوازن بين الروح والمادة، وللربط بين العقل والوحي، وبين العلم والدين، وبين العقيدة والشريعة، وبين العبادة والاقتصاد والأخلاق، وبين الدنيا والآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيها المسلمون، إن هذا المجتمع الذي أقامه الإسلام على منهج الرباني له خصائص تميزه عن كل مجتمع لا يدين بدين الإسلام. فمن خصائص هذا المجتمع شيوع الأمن والطمأنينة، وذلك بوجود رادع إيماني في قلب المسلم يمنعه من الجريمة، لأن دين الإسلام يرشد أتباعه إلى احترام الدماء واحترام الأموال واحترام الأعراض، يبتعد عنها دين يدين الله به. أما القوانين البشرية فإنها وإن قوية فما تتفلت منها إن تقضى على كل جريمة من غير خجل ولا حياء، من غير خجل ولا حياء. ومن خصائص هذه الشريعة أيضا حفظ الحقوق العامة لكل الخلق، حفظ حقوق الآباء في البر والإحسان، وحقوق الأبناء في التوجيه والإرشاد، وحقوق الأقارب، وحقوق الأقارب الصلة والمودة، وحق الكريم بالكبير، وحق الكبير في الإكرام والاحترام، وحق الصغير واليتيم بالشفقة والحنان، وحق المرأة بالإكرام، وحق الجار بالمعاملة الطيبة، وحق غير المسلمين أيضا من معاهدين ومستأمنين. ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. مجتمع شعائر الإسلام به ظاهرة، أذان وصلاة وصوم وزكاة وحج وأخلاق إسلامية يطبقها المسلم في حياته كلها، فليس هناك عقائد مخفية ولا فرائض وأحكام مستترة، ولكن هذا بخلاف أئمة الضلال الذين استروا على عقائدهم وأخفوا مبادئهم وأظهروا خلاف ما يعتقدون. من خصائص هذه الشريعة أنها مجتمع أخلاقي ينبذ الرذيلة ويدعو إلى الحجاب والستر والعفاف. من خصائص هذا المجتمع المسلم أنه مجتمع متعاون، أفراده متعبد والتقوى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من خصائصه الرب بين جميع أفراده برابطة الإيمان، آخى الإسلام بين المسلمين على اختلاف الألوان والأجناس والقبائل، ولكنه آخى بينهم بهذا الدين، إنما المؤمنون إخوة. من خصائصه أن الكرامة فيه إنما هي للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لجاه ومال ومنصب، ولكن التقوى يكرم ويسعد بها الإنسان. من خصائصه الالتحاق بين الراعي والرعية، فالراعي يتحل مشاكل يوم رعيته ويسعى في حل مشاكلهم وتوميد جراحهم ومساعدة محتاجهم، والرعية يقام ذلك بمحبة راعيهم والدعاء له والوقوف معه في كل الأحوال. هكذا يريد الإسلام من المجتمع المسلم. من خصائص هذا المجتمع المسلم أنه مجتمع تتكامل جميع مؤسساته كاملة، شرعية، تعليمية، ثقافية، اقتصادية، قضائية، أمنية، الكل في خدمة الدين والحفاظ على هويته ومنعه من التميع والتغريب. أيها المسلمون، من خصائص هذا الدين أنه مجتمع رباني، فالإسلام ينظم شؤونه العامة، سياسة اقتصادية، فحياة المجتمع مرتبطة بهذا الدين، لا بأهواء الناس وآرائهم وما يهوون وما يحبون. من خصائص هذا الدين أن المصالح، أن القيم والأخلاق المعنوية مقدمة على المصالح المادية، فالمصالح المادية مهما تنوعت أجزاؤها لا بد من قبولها ألا تخالف قواعد الشرع وقيمه وأخلاقه. من خصائص هذه الشريعة أنه مجتمع مدني ومدني في آن واحد، فما بالاستفريق بين الجنسين. فالمؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر الله، تراه في مسجده، تراه في مركزه البحثي، سياسيا زراعيا طبيا صناعيا، تراه دائما في كل شؤون الحياة. فدينه يدعوه إلى ذلك، أن يكون مؤمنا صالحا نابعا لمجتمعه، قائما بما أدى، بما قائما بما طلب منه. هكذا المسلم، ومن هكذا المسلم، هكذا المسلم أيها الإخوة، فإنه مجتمع مدني وديني في آن واحد. أيها المسلمون، هذه الخصائص والمميزات لهذا المجتمع إنما تؤثر إذا تكاملت جميعا بجميع أجزائها، وإنما تكامل إذا أدى كل فرد منا واجبه الديني ومسؤوليته الاجتماعية وأمانته الوظيفية. فالأب يؤدي واجبه نحو أبنائه تربية وتوجيها، والمعلم يعلم تلاميذه ويغرس بهم حب الخير ويعلمهم النافعة والطريقة المستقيمة، والطريقة المستقيمة. المفتون ودعاة الخير يفتون الناس في أمور دينهم ويحلون قضاياهم ويجيبون عن مشاكلهم ونوازلهم بما يوارى الكتاب والسنة وقواعد الشرع العامة. الوعاظ والدعاة إلى الله يدعون البر والتقوى ويحذر من السوء، ويربطون الأمة بقيادتهم علماء وقادة. الآمر بالمعروف والنهون عن المنكر ورجال الحسبة يقوم بواجبهم بإصلاح بتوجيه المجتمع وإصلاح الأخطاء والأخذ بيد المخطئ وتوجيهه بحكمة وموعظة حسنة وطريقة سليمة، إقناعا له ليبتعد عن الشر عن قناعة وعلم بأن هذا ضرر وأذى، وأن هذا ضرر وأذى. الإعلاميون يقومون بواجبهم خدمة لدينهم وقضايا أمتهم، وينشرون ما فيه الخير لخلق في دينهم ودنياهم، ومع الالتزام الصدق والدقة بالأحداث والأخبار. رجال الأموال ينفقون بأموالهم ما به صلاح الأمة، ويوظفون أموالهم بما يسر الأمة في حاضرها ومستقبلها. رجال الاقتصاد مهمتهم النهوض الأمة اقتصاديا وإبعاده عن الربا، والنهوض بها علميا وصناعيا وزراعيا وطبيا. رجال السياسة يدير المجتمع المسلم ليكون أقرب إلى الصواب والحق، ليكون أقرب الصواب والحق، وبالعلاقة الخارجية يقيمون علاقة ودية وتعاون فيما يصلح الأمة ويدعو عنها البلاء والشر والبلاء. رجال الأمن يقومون بواجبهم بحفظ الأمن والأخذ على يد المجرمين والمفسدين والعابدين بأمن الأمة وحماية الثغور. رجال القضاء يقيمون قضاء العدل والإنصاف في إصلاح الحق وحقوق إلى أهلها. المنفذون لأمور الدولة ما يضعون من لوائح وقرارات تكون مناسبة توافق شرع الله ويتسلم مع شيء من تعاليم الإسلام. الموظفون بالأمة الحكومية يعدون واجبهم الوظيفي عن صدق وأمانة مع البعد عن المنة والرشوة. الرجال الدبلوماسي المسلم يقوم تمثيل حقيقي لدينهم لبلاده، وليحمل رسالة صادقة عن أمته ودينه، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة ويدافع عن قضايا دينه. أمة الإسلام، يمر عالم إسلامي اليوم بمراحل من أخطر ما يمر به في حياته، بأخطر ما يمر حياته، ويواجه ظروفا وتحديات صعبة، ويعاني من انقسام وتفكك بين أبنائه ونزاع بينهم وتدخل سابر وهجوم شرس من أعدائه وتدخل سابر في شؤونه. ويحسن المسلم ما يشاهده من هذه الفوضويات والبلاء التي أدت إلى انعدام الأمن واختلال النظام وتعثر الحياة اليومية ومصالح الأمة، وما حصل من تدمير الأموال ونهب الممتلكات وسفك الدماء البرية، حتى فرق بعض المسلمين ديارهم فرارا من تلك الفتن والمصائب. إنما يمر مضاجع العبد المسلم الذي يحمل غيرة على عقيدته وشفقة على أمته ورحمة بهذه الدماء تسفك بغير حق، ولنا بهذه الأحداث الأليمة المحزنة وقفات لنتوجه بها إلى المعالم للخروج من هذه الأزمات والتحديات العظيمة. فأولا لا يخفى على المسلم أن سر قوة الأمة المسلمة وصمام أمانها تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فكلما أتمت الأمة بدين ربها كانت قوية عزيزة ثابتة مجتمعة يهيبها أعداؤها ويحسبون لها حسابها، وكلما دخل الأمة عن دينها وانغم الشهوات والأهواء كلما ضرب شأنها وانقسم أبناؤها وتكالب الأعداء عليها وهانت بعيون أعدائها وهانت بعيون أعدائها. الإسلام يرفض التخريب والإرهاب والإخلال بالأمن ويرفض سفك الدماء وانتهاك ونهب الأموال وانتهاك الأعراض. الإسلام هو الحق الحالي القادر على تلبية حاجات الأمة وتحقيق مطالب أبنائها بوجود مجتمع تسوده العدالة وتتكافر في فرص الحياة الكريمة وتحقيق المواطنة العادلة وحفظ تكافر العدالات المواطنة وتحقيق وحفظ الحقوق. الإسلام هو الخيار وحده، فأي شعار جاهلي أو دعوة إلى غير الإسلام فدعوة مردودة. على المسلمين جميعا أن يتقوا الله بأنفسهم ويسعوا في حل مشاكلهم من غير تدخل من أعدائهم والحذر من ميل الطائفية أو النرمة الإسلامية. على العلماء الأمة أن يقوموا بواجبهم المأمول من حرص على حماية المجتمع المسلم وتقديم قرآن وبرامج واقعية لحل مشاكل الأمة وتجنيبها الفتن والمصائب. أيها المسلمون، على قائد الشعوب الإسلامية على إقامة العدل ومحاربة الفساد وجعل أولياء وجعل مصالح الشعوب في أولياتهم ومهماتهم، وعلى الرعية يلتفوا حول قادتهم ويسعوا في حل المشاكل بالطرق السلمية بعيدة عن هذه الفوضى وسفك الدماء وتدمير البلاد. أيها المسلم، إنما إذا تأملنا واقع هذا البلد حينما نرى اهتمام قلب الشعب وإنفاق الغالي والنبيل في سبيل راحة الأمة وسلامتها وتجنيبها الفتن، ثم ما نشاهد أيضا من التحام الرعية مع رعيتهم والعلاقة القوية بين الراعي والرعية وما أثر ذلك من أمن واستقرار وثبات، فنعلم أن هذا أنموذج حق يجب أن تقتدي به الدول التي تعاني من هذه الحروب الحرجة لتعلم أن الإسلام هو الذي يصلح لحل هذه المشاكل لما فيه من التوازن بين أطراف كلها. أمة الإسلام، إن مما يصيب سبب القلق الشديد هذا الغزو الإعلامي الثقافي المنظم الذي يهدف إلى يرمي إلى إضعاف العقيدة والإيمان في قلوب الناشئة. هذا الغزو الذي يحدث هذا الغزو الإعلامي الثقافي المنظم الذي يرمي إلى إضعاف العقيدة والإيمان في قلوب الناشئة وتميع أخلاقهم وإضعاف شخصياتهم. لقد ترك هذا الغزو أثره السيء على النشئ الشباب والناشئة، فأعطى الشخصية غير الإسلامية مجال الاحترام والتقليل عند بعضهم. قلدوه ليس بالظاهر فقط ولكن في سبيل تميع الأخذ السلوك وتميع الأخلاق ونبذ الحياة ونشر الرذيلة. أيها المسلم، إن هذا الغزو المنظم يحتاج إلى أن يقابل بإعلام جيد يكافئ هذا الغزو المنظم بقنوات إسلامية يقوم عليها طاقم إعلامي جمع بين الشرع وفقه بالواقع والصناعة الإعلامية لتوصل كلمة حق إلى الجميع. أيها المسلمون، إننا في عهد العلماء الذي يفرض القوي ثقافته على الضعيف ويسعى في طمس هويته، فالواجب على المسلمين المحافظة على هويتهم المعاوية المسلمة والثبات على أنبادهم ومسلماتهم عقيدة وشريعة وأخلاقا مما دل الكتاب والسنة عليه سواء يتعلق بالتوحيد بالعقيدة أو بالعبادة أو بتحكيم الشريعة أو بالحلال والحرام أو بنظام الأسرة وشأن المرأة أو بالأخلاق والقيم. يجب أن نحافظ على هذه محاضرة عظيمة وأن لا نتنازع شيء منها تحت أي ظرف من الظروف تحت أي وخير مطلب لهذا إيجاد وتوجه إيجاد ميثاق بين أمة المسلمين يتفقون فيه على تلك المبادئ لتكون أرضية مناسبة للتعامل مع الأمم والمنظمات والمؤسسات الدولية في التعاون على من مشترك نافع مع التحفظ على قيم الأخلاق الإسلامي وعلى ثوابت الإسلام وقيمه. أيها المسلم، إن الفهم الصحيح للإسلام في صورته الناصعة وشموليته هي السلفية حقا التي كان عليها أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان وسار عليها أتباعهم إلى الأربعة فمن بعدهم. هذه السلفية لها في الإسلام معالم، فمن معالمها أنها ميثاق القويم والصراط المستقيم الذي أمرنا به وأن هذا صراطي مستقيم اتبعوه. ومن معالمه أيضا أن الكتاب والسنة مصدر التشريع والعلم والمعرفة وأن السلفية ذات الأنسبية ترضو الثيل من ذيل من قدسية الكتاب والسنة وتأويلهما وتحريفهما لأن يوافق العقل البشري. ومن معالم السلفية الصالحة أنها لا ترى عصمة لأحد البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الزهد والتقى والورع، فالعصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن معالم السلفية أيضا أنها ترى أن التوحيد هو أهم الأمور، فالهداة به والدعوة إليه من أعظم الواجبات، لأجله خلق الله الخلق ولأجله أنزل الكتب ولأجله أرسل الرسل. فليس عند السلفية خزعبلات وخرافات وتعلق بالضرائح والشياطين والسحرة. من معالم السلفية الصالحة اعتماد فهم الصحابة للنصوص لصوغ علمهم وأخذهم ذلك من رسول الله مع سلامة معتقدهم واستقامة ولغتهم. مما أيها المسلمون من معالم السلفية أيضا الفهم الشمول الإسلام وأنه منهج كاملة عقيدة وعبادة وتشريعا وقيما وأخلاقا وتنظيم سياسية واقتصادية وأخلاقية واجتماعية. فالسلفية حركة متجددة تواكب عصر ذاته، فمن زعم أن السلفية جامعة لا تملك هي للحد الحياة ولا منهج لإصلاح المجتمع ولا تملك برنامج لإصلاح الناس ولا منهج لإقامة الدولة المجتمع فقد أخطأ في هذا التصور. وخير دليل على ذلك الملك عبد العزيز غفر الله له لما قادت الدولة الإسلامية الجديدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امتدادا للدعوة السلفية الصالحة التي قام بها الإمامان محمد عبد الوهاب ومحمد بن رحمهم الله. أقام هذه الدولة وأرسى قواعدها على أسس الكتاب والسنة وعلى مبادئ ناصعة وعلى منهج سلفي صالح أثمرت بالأمن والاستقرار والطمأنينة مع الأخذ بمسجد عصر وتطوراته في كل المجالات حتى أصبح الدولة دولة إنشاء ذهب البنان مع تقدمها ومع أحناف من رقي مع التحفظ والتمسك بهذه العقيدة السلفية الصالحة. أيها المسلمون، إن هناك دعوات تجري في بعض الإسلامية تنادي بالحرية بالعدالة بالمساواة بدعوة تحت مظلة الديمقراطية. نقول لهؤلاء إن الإسلام سبق تلك المبادئ كلها من أكثر من 14 قرن من الزمن وطبقها في أرض الواقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ولكن مفهومها في الإسلام غير مفهومها في النظم البشرية. فالحرية في الإسلام تحرير العبد من عباد بشر ومن عباد الشهر والقبور ومن أسر الهوى والشهوات إلى أن يكون عبدا صالحا. فالإسلام لا يقر دين غير الإسلام ولا يفاوي بين الحق والباطل والصلاح والفساد والخير والشر، يعني حرم السور والتبرج والعلي والإباحية. الإسلام يدعو العدالة والعدالة، والإسلام جاء في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل بالإسلام واسع، معدل مع ربه وتعامله مع نفسه وتعامله مع مجتمعه. والعدل بالإسلام لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله وتطبيق حدوده في القليل والكثير. أيها المسلمون لا بد للمسلم أن يتأمل حقيقة دينه وأن يعلم أن هذا الدين دين كامل من مبنى، وكذلك المساواة، ساوى الإسلام بين البشر كلهم من غير تفريق، ساوى الإسلام بين البشر كلهم. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال إنكم على عدو، قال صلى الله عليه وسلم الناس من آدم وآدم من تراب. ساوى بين البشر، ساوى بين الذكر والأنثى في الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة والحياة والحدود والتكاليف الشرعية والعقوبات الأخروية، إلا أنه يرى أن لكل من الرجل والمرأة خصوصية في بعض الأحكام مراعاة للضعف الخلقي والاجتماعي والنفسي، وقد أعطى حقها وأنزلها المذاق بها وحماها من ظلم الجاهلية. هذا دينكم فاستعزوا به وثقوا به وتمسكوا به، واعلموا أنه جمع لكم خيري الدنيا والآخرة، وأنكم بغنى به عما سواه من أنظمة البشر. أيها المسلمون، يا من جمعكم الله بقوة الإسلام ورابطة الإيمان، اتقوا الله بأنفسكم واحذروا مكائد أعدائكم المندسين بينكم الذين يلفون خفكم ويشعل فتيل العداوة بينكم وبين قادتكم. فاتقوا الله بأنفسكم واحترموا الدماء والأموال والأعراض، اجعلوا المصالح للأمة فوق كل اعتبار وتنازل لأجلها أي خلاف فكري ورأي لأجل عز الإسلام. اسعوا بحل مشاكلكم بالحكم العقل والحكمة، لا بسفك الدماء وتدمير الممتلكات، لا بسفك الدماء وتدمير الممتلكات. أيها القادة، اتقوا الله في شعوبكم وعالجوا قضاياهم الاجتماعية من الفقر والجهل والبطالة والحرمان، وإياكم إرعابهم، إياكم أن ترعبوهم أو توجهوا الأسلحة التي اتخذتمها لعدوكم في وجوههم، إياكم أن تسلكوا في ربيعهم طريق التقتيل والحرمان والتجويع لأجل إسكات كلمتهم. فهذا أمر باطل لا يقره مسلم، أمر باطل لا يرضاه الله جل وعلا. يا ملاك القنوات الفضائية، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن مسؤوليتكم نحو دينكم ونحو مجتمعكم مسؤولية جسيمة، فاحرصوا على أن تكون قنواتكم جامعة لكلمة الأمة محذرة لها من رفض الاختلاف، احذروا انسخروها تشتيت الأمة والدعوة إلى الفوضى وسفك الدماء وتدمير الممتلكات. يا صانع القرار في العالم الدموي، ويا صانع القرار في المجال الدولية والمناطق الأممية، اعلموا أو لا يخفى عليكم أن من خواص المسلمين تمسكهم بدينهم وثباتهم عليه واعتزازهم به، فكونوا على حذر عند صنع أي سنة أي قانون يخالف شرع الله، ألا يكون مذل أمة وألا يمارس عليها الظهور لأجل قبول هذه الآراء التي تخالف دينها وعقيدتها. ففي هذا أمور فوائد: أولا، احترام الشروع الإسلامية للثبات على دينها ليتحقق سلم الأمان العالمي. ثانيا، اكتساب هذه الدول ثقة المسلمين والنظر إليه إيجابيا والتعامل معها فيما يزيد الأمة مع التحفظ على ما يقارب شرع الله حجاج بيت الله الحرام. اشكروا الله على نعمته أن أوصلكم إلى هذه البلاد المقدسة، وأن أوصلكم إلى هذه البلاد المقدسة، فأتيتموها وجدتموها أمنا وأمانا، فاحمدوا الله على هذه النعمة. احرصوا بارك الله فيكم على أن تؤدوا هذه الشعيرة بصدق وإخلاص، متبعين كتاب ربكم وهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. انظروا بعين بصيرة ما وفق الله هذه البلاد من هذا الأمن وهذا الاستقرار والارتباط بين الراعي والرعية. ثم انظروا ما قد من حجة التسهيلات من توسعة بالحرمين والمشاعر والخدمات المتنوعة المقدمة لهم، كل هذا بفضل الله ثم باهتمام قائد هذا البلد، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. إن هناك منتسم من الأمم بين الأمة يريدون إفسادها، يريد إفساد الحج والشغب والبلاء، فكونوا يدا ساهرة وعينا ساهرة ويدا واحدة، وكونوا عينا ساهرة ويدا واحدة، وسدا منيع أمام المفسدين. أيها المسلمون، إن الحج في الإسلام لم يعني المهاترات والمساومات والشعارات الجاهلية والغرض الشخصية ولا لغرض سياسية ومبادئ بغيضة، إنما جاء لعبادة الله تجلى وعلا والتقرب إليه وجمع الكلمة وتأليف الصف ووحدة الأمة والأمة المسلمة. فاحذروا مكائد الأعداء. لم يأتي الحج لعدمنا أن يكون منبرا سياسيا منبرا للمهاترات، فكل هذا مما يابه الإسلام. فاتقوا الله في أنفسكم عباد الله، اشكروا الله على هذه النعمة، وادعوا لولاة هذا البلد بالتوفيق والسداد. كم بذلوا من إحسان وبذلوا من جهود وأمنوا السبل وبذلوا كل الخدمات في سبيل راحة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام. أنتم في يوم من أفضل الأيام، يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي بالإسلام لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا يوم عرفة، خير أي خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قال النبيون ومن قبله يوم عرفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبي قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم ما رأي الشيطان في أحقر ولا أبيض ولا أصفر ولا أدحر مما رأيه به يوم عرفة. هذا يوم ينزل الله به إلى سمائه الدنيا فيباهي بالأرض إلى السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعدا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يوم عظيم، قفوا به بارك الله فيكم إلى أن تغرب الشمس، وكل عرف موقف وتحروا حدودها وأعلامها، وكونوا في هذا اليوم مخلصين لله، متضرعين بين يديه، راجين من رحمته، خائفين من عقابه. تقربوا إلى الله بذكره ودعائه والتضرع بين يديه، فإنه قريب مجيب. قفوا بعرفة إلى غروب الشمس، ثم وصلوا بها بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا كما سنفعل إن شاء الله. انصرفوا منها بعد غروب الشمس ولا تنصرفوا قبله، أتوا مزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ما وصلتوا إليها، وبيتوا بها ولكم الانصراف من نصف الليل، والأفضل القادر أن يبقى حتى يصلي بها الفجر ثم ينصرف منها. انصرفوا من الليل على يمنا وارموا جمع العقبة، ثم احلقوا أو قصروا، وقد حلل كل شيء ما عدا النساء، وإن طفتم البيت وإن صدر المروة فقد حل كل شيء حرم عليهم حتى النساء. ثم ارموا الجمار في الأيام الثلاثة بعد الزوال في يوم الاثنين والثلاثاء، ويوم الأجل من تعجل، ويوم الأجل من تأخر، ثم ودعوا البيت وارجعوا بسلام وأمان. عباد الله، إن الموت نهاية كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم القيامة، فبموت الإنسان تنقطع أعماله ويحصل جزاءه والحساب. تذكر أخي المسلم ساعة الاحتضار ومفارقة هذه الدنيا، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تذكر أخي القبر وظلمته، تذكر أخي موقف بيت لك القبر وظلمته، وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تذكر أخي الوقوف بين يدي الله في ذلك الموقف العظيم والهول الشديد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم نقف بين يدي الله حافية نقد عالية أبداننا، حافية أقدامنا، شاخل أبصارنا. تذكر ذلك اليوم العظيم الذي تشد فيه على قدم مين من رؤوس العباد ويزال في حرها وتصفرهم الشمس، فيكون العرق على قدر أعمالهم من ولا عقبين من ولا حقوين، ومنهم من يلجم العرق الجامع. تذكروا يوم العرض على الله، يوم ينتظرون على الله لا تخفى منكم خافية. تذكر أخي يوم الجزاء والحساب، تذكر يوم ترضى كتابك إما بيمينك أو بشمالك، تذكر ميزان الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تذكر أخي، تذكر أخي يوم يذمني بدخول الجنة، وتذكر يوم ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تشفوا فلا تهرموا، وأن تحيوا فلا تموتوا. تذكر يا منادي المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يجيزكم. قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظر إلى وجه الله، فما أعطوا نعيم بعد هذا النعيم. تذكروا يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، توبوا إلى الله من سيئات أقوالكم وأعمالكم. توبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح، حافظوا على فرائض الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج والأخلاق الكريمة، وابتعدوا عما حرم الله عليكم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلاد من مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح قاتل المسلمين، اللهم اصلح قاتل المسلمين، واجمع بينهم ورعيتهم على خير حال، وجنبهم فتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم كن له عنا ونصيرا، اللهم مده بالصحة والسلامة والعافية، اللهم وفقه لرضاك، وانصره ولوجه وجهه مبارك على نفسه وعلى مجتمع وعلى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم أمير، اللهم ارحم الأمير الصالح بن العزيز، واغفر له وارحمه، وجازي عن إسلامه خيرا. اللهم وفق ولي عهدنا نائم عبد العزيز لما تحبه وترضى، اللهم كن له عنا ونصيرا في كل ما همه، ووفقه للصواب انك على كل شيء قدير. اللهم وفق جميع مسلمي طاعتك، اللهم اجزم عنا خيرا، واشرك مرسول لرئيس المكذية خالد فيصل وفقه الله واعانه بالصحة والعافية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.